بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف عليه رحمة الله: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطيع الصيام جاز لهم الفطر وأباح الله لهما الفطر، هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. إذن هذه هي ما يتعلق بالجواز والإباحة. المؤلف بعد أن ذكر ذلك قال: يفطر ويطعم. لا شك أنه لا يستطيع القضاء بسبب كبر سنه أو تلك المرأة العجوز، فلا يقال أنهما يقضيان. لو كان يستطيعان الصوم لما أفطر، فبسبب كبر السن أفطر. إذن ما الذي عليهما؟ الإطعام. هل هذه المسألة متفق عليها من حيث أنه يطعم ويجب عليه الإطعام؟ اختلف العلماء على قولين. ذهب الشافعي كما بين أيدينا، وهو مذهب الجماهير من العلماء، أنه يجب عليهما الإطعام، خلافا لمالك فقد انفرد رحمه الله في هذه المسألة وخالف الجماهير، وذهب إلى أنه لا يجب الإطعام إنما يستحب. فإذا لم يخرج الشيخ الكبير أو المرأة العجوز شيئا من الطعام فليس عليهما شيء. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير أن الإطعام واجب، والدليل ما جاء في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية لما فسرها الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم ابن عباس قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. هذه الآية نزلت في أول الأمر فيما يتعلق بأحكام الصيام ومراحل الصوم، فكان الذي يريد أن يفطر له ذلك حتى لو كان قادرا على الصوم لكنه يطعم. فهذه الآية في أناس يطيقون الصيام، والدليل ظاهر الآية: وعلى الذين يطيقونه، إذن هو مطيق ويستطيع أن يصوم، مع ذلك له أن يفطر، وهذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا الأمر فأنزل الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مع أنه عندما خيرهم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا: الله حثهم على الصيام وأباح لهم الفطر مع وجوب الإطعام. لما نسخت هذه الآية كان هذا النسخ في الحقيقة ليس نسخا كليا، إنما هو نسخ جزئي، وهو ما يعرف عند الأصوليين بالتخصيص، وهذا ما ذكره ابن عباس بأسانيد صحيحة عنه رضي الله عنه، جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يقول: هي في المرأة العجوز والشيخ الكبير. ولهذا أنس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه كان يصنع ذلك، كان لا يطيق الصيام، كان لا يطيق الصيام، ماذا يصنع؟ كان يفطر ويطعم. وهذا ما علقه الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري في صحيحه لما بوب بابا في هذه الآية بعينها قال: وكان أنس يطعم بعدما كبر قبل موته بعام أو عامين. ماذا كان يصنع؟ كان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم الخبز واللحم كما جاء عنه بأسانيد صحيحة. وابن عباس فسر الآية أنها بقيت في المرأة العجوز وفي الشيخ الكبير وفي الحامل والمرضع كما سيأتي معنا. فهذا ليس نسخا كليا بل بقيت الآية، فحملت على أناس لا يطيقونه، هذه حملت على أناس لا يطيقونه، وهم هؤلاء الأربعة: المرأة العجوز والشيخ الكبير والمرضع والحامل. إذن هذا هو الدليل، هذه الآية بتفسير الصحابة وبصنيعهم وبعملهم أنس وابن عباس، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالف ابن عباس في أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز بقي حكمها. وأنس كان يصنع ذلك بفعله، وقد أخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ، لأن هذه الآية يتكلم العلماء عنها في الناسخ والمنسوخ وماذا بقي منها، وكذلك الطبري في تفسيره، والدارقطني ذكر آثارا كثيرة في سننه في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وكذلك في الحامل والمرضع. إذن الصواب هو مذهب الجماهير أن الإطعام واجب خلافا لقول مالك، وابن حزم خالف الجميع وقال لا يجب عليها شيء ولا يستحب لها شيء، يعني لا يجب عليهما شيء ولا يستحب عليهما ولا يستحب لهما شيء، يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لأنه يقول هما لا يستطيعان الصيام، فمن أين نوجب عليهم الطعام؟ قل لا يوجد في كتاب الله ولا في السنة، إذن نقول يفطران ولا يجب عليهما شيء. وهذه القاعدة اضطردت عند ابن حزم حتى في الحامل والمرضع، كل هؤلاء عند ابن حزم لا يجب عليهم شيء، رخصة من الله أن يفطروا جميعا، ولا قضاء ولا إطعام، حتى الحامل والمرضع لا قضاء ولا إطعام. عرفنا إذن الصواب في هذه المسألة. وذكر المؤلف أنه يطعم عن كل يوم مدا، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وقلنا الصواب والأحوط أن يخرج نصف صاع، وهو مذهب أحمد. ثم انتقل رحمه الله فقال والحامل والمرضع، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. بعد أن تكلم عن الشيخ الكبير وكذلك المرأة العجوز تدخل في هذا، انتقل إلى الحامل والمرضع، وذكر تفصيلا فيما يتعلق بصيام الحامل والمرضع. فبدأ بصورة وهي مسألة أنها تخاف على الولد وقد تخاف على نفسها، فابتدأ فيما يتعلق بالخوف على نفسها، الحامل تخاف على نفسها لا تخاف على الولد، هي تقول أنا إذا لم آكل قد أتعب، قد أغمي، قد يغمى علي، وهي لا تفكر في الولد، تقول الولد لن يصيبه شيء. وكذلك المرضع تقول إذا ما أكلت ولا شربت ورضع مني هذا الغلام أو الصبي قد يغمى علي، قد يصيبني ما يصيبني. إذن الخوف هنا على نفسها، فيقول إذا كان هكذا فعليها أن تفطر وعليها فقط القضاء. لماذا؟ يقول لأنها صارت في هذا الحال كالمريض، خافت على نفسها، فهي كالمريض الذي أوجب الله عليه في كتابه أنه يجوز له الفطر مع القضاء فعدة من أيام أخرى. بعضهم ينقل الاتفاق على هذه الصورة، ابن قدامة في المغني يقول من غير خلاف نعلمه، ما هو من غير خلاف نعلمه؟ أنها لو خافت على نفسها سواء كانت مرضعا أو حاملة هذه تفطر وتقضي. إذن هذه الصورة الأولى، والأئمة الأربعة كلهم على هذا لا خلاف بينهم، لكن هل هذه المسألة أيضا متفق عليها بين العلماء كلهم أم أنها من مسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة؟ ابن قدامة يقول لا أعرف خلافا كما في المغني. الصورة الثانية أن تخاف على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. الآن الصورة الثانية تخاف على الولد، فتقول إذا ما أكلت هذا الولد في بطني سيتأثر، سيتعب، سيحصل له، قد يموت. وكذلك المرضع تقول إذا ما أكلت من أين سيأتي اللبن، أو أن هذا الصبي لا يقبل مرضعة أخرى إلا أمه، فتقول لا بد من إرضاعه، وإذا أرضعته لا بد أن آكل، لأني أخاف على هذا الولد، فتأكل خوفا على الولد حتى يأتي هذا اللبن لولدها. ماذا عليها؟ القضاء والكفارة، تخرج فدية. لماذا الفدية؟ لماذا لا يكتفون بالقضاء؟ يقول لأنها في الحقيقة هي لا تخاف على نفسها، إنما هناك شيء زائد وهو الخوف عن من؟ الخوف على الولد، فيجب الفدية مع القضاء، بخلاف لو خافت فقط على نفسها حكمها كحكم المريض. أما الصورة الأولى كما ذكرت، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، وابن قدامة يقول لا أعرف خلافا. الصورة الثانية هي التي فيها الخلاف، فهذا المذهب وهو القول بأن عليها القضاء والكفارة، هذا مذهب الشافعي ووافقه أحمد، فيوجبون على الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها القضاء والكفارة. أما أبو حنيفة فقد اضطرد في الصورتين، يقول لا يجب عليها إلا القضاء، سواء خافت على نفسها أو على ولدها، سواء كانت حاملا أو مرضعا، فقط القضاء لا فدية عند أبي حنيفة. ومالك يفرق بين الحامل وبين المرضع، فيرى أن المرضع هي التي يجب عليها القضاء والفدية يعني الكفارة، أما الحامل يقول لا يجب عليها إلا القضاء. إذن طائفة تضطرد لا فدية مطلقا، وطائفة ترى أن الفدية مطلقا على الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها، أما إذا خافت على نفسها فلا. وطائفة تفرق بين الحامل والمرضع، فتقول المرضع إذا خافت على ولدها هي التي تطعم مع القضاء، وأما الحامل فلا يجب عليها إلا القضاء إذا خافت على ولدها. ماذا بقي من المذاهب؟ بقي مذهب الصحابة، مذهب ابن عباس وابن عمر، والذي لا يعرف لهما مخالف في هذه المسألة، أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، سواء كانت حاملا أو مرضعا، لا يجب عليها إلا الفدية. جاء ابن حزم كما قلنا آنفا وخالف الكل، قال الحامل والمرضع لا يجب عليها شيء، لا فدية ولا قضاء ولا شيء من ذلك. وهذا من مفردات مذهب ابن حزم، انفرد ابن حزم بذلك. والعجيب أنه يستدل بقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فيقول هذه إذا تركت وما أرضعت ولدها أو ما أكلت من أجل حملها، هذه قتلت ولدها، هذه مجرمة، فنقول لها أفطري وليس عليك شيء، والله ما أوجب عليك شيء، لا قضاء ولا فدية. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وأعراضكم حرام عليكم، فمن أين أنتم توجبون هذا؟ بهذه الآية وبهذا النص من السنة يستدل على أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما شيء. عند ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، انظروا ماذا يقول، وهو يجمع الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويذكر أيضا ما يتعلق بالحامل والمرضع. يقول رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، بعد أن ذكر أو سيذكر الآية، قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء أو يطعم. يقصد في أول الأمر كان هكذا نزلت الآية، كان شيخا كبيرا، كانت امرأة عجوز، كان شابا، كلهم رخص لهم، ويدخل في ذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وثبت للشيخ الكبير، بقي الحكم للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، خاصة بمن لا يطيق الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا، انظروا إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. لم يقل خافتا على أنفسهما، خافتا على أولادهما، خافتا في خوف من الصوم، فأطلق رضي الله عنه: من أين لكم أنها إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها؟ إذن المسألة ليس فيها اتفاق، وإن كان قال ابن قدامة لا خلاف نعلمه، ما كان يقوله ابن قدامة لعله حمله على الأئمة الأربعة. نعم، الأئمة الأربعة يقولون بهذا، يقولون إذا خافت على نفسها هي في حكم المريض فيجب عليها القضاء فقط. ابن عباس يوجب عليها الفدية مطلقا، خافت على نفسها أو خافت على ولدها. هذا عند ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح. عند الدارقطني وبإسناد صحيح أن ابن عباس كان له أم ولد، فماذا قال لها؟ قال لها: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. وأخرج أيضا الدارقطني بإسناد صحيح أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر، قال: يعني وتطعم ولا تقضي. انظروا التصريح في أنه لا قضى عليها، لأن بعضهم جاء يؤول هذه الآثار. قال: ما جاء عن ابن عباس، إنما قصد مع الإطعام القضاء. هو ينص في الآثار ولا تقضي، ويقول لتلك الأم الولد: وليس عليك القضاء. وكان يقرأ الآية ويفسرها بهذا التفسير، وهو ترجمان القرآن، أليس كذلك؟ عند الدارقطني وبإسناد صحيح يقول: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملة، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. لم يذكر القضاء. جاء التصريح أيضا عن ابن عمر أنه قال: ولا تقضي. لم يفصل لهذه المسكينة، سواء كانت أما أو ابنته أو أم ولد، ما فصلوا لها ماذا تخافين، على الولد أو على نفسك؟ لأن هذا هو الذي يقوله الفقهاء المتأخرون الذين جاءوا بعد الصحابة: من أين لكم هذا التفصيل؟ وها هو ابن عمر وابن عباس فيه التصريح بعدم القضاء ويذكرون الخوف. هذه أصابها عطش، قد تخاف على نفسها وقد تخاف على ولدها، وقد تخاف على نفسها وولدها، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، أنها تخاف على نفسها وعلى ولدها. مع ذلك لم يجب عليها إلا الفدية. وعند الدارقطني أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أن امرأة سألته وهي حبلى، فقال لها: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. تصريح بعدم القضاء. هذه الآثار كلها صحيحة، وعند أبي عبيد وعند الطبري، إنما اكتفينا بهذه، ولا الآثار كثيرة جدا. من خالف ابن عباس؟ من خالف ابن عمر؟ لا يجدون أحدا من الصحابة خالف هذين، وهما من الفقهاء والعلماء والذين تنتشر فتواهم. كان ابن عمر وابن عباس من كثير الفتوى، من أهل الفتوى، وتنتشر فتواهم رضي الله عنهم، ويتكئ الناس على فتواهم. وكان هو ومعه عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومعه عبد الله بن الزبير، يقال لهم العبادلة. لماذا خصوا هؤلاء مع أن ابن مسعود اسمه عبد الله؟ بهذا قالوا لم يدخلوا ابن مسعود مع العبادلة، لأنه مات متقدما، مات في خلافة عثمان في 32، فما ذكروه. هؤلاء تأخرت حياتهم فانتشرت عنهم الفتوى، فسموا بالعبادلة الأربعة هؤلاء: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فهذه الفتوى نقول لهم: من أين لكم؟ من الذي خالف عبد الله بن عباس؟ من الذي خالف ابن عمر؟ ما يستطيعون أبدا أن يأتوا بصحابي واحد خالف هذين، لا يستطيعون. والحامل والمرضع، أنا أسألكم: هل في اللغة أو في الشرع أو في العرف يقال للحامل أنها مريض؟ ما أبدا، لا يقال للحامل ولا للمرضع أنها مريض، لأنهم هم تمسكوا بهذا، قالوا الحامل والمرضع تأخذ حكم المريض. لهذا الأئمة الأربعة في كلتا الصورتين يوجبون القضاء، اتفق الأئمة الأربعة على وجوب القضاء. خافت على نفسها، على ولدها، لم تخف، حامل، مرضع، لابد من القضاء. لكن الخلاف هل نزيد في هذا الفدية أو لا نزيد؟ لماذا؟ ستجدهم يقولون: هي مريضة، هي مريضة في كلا الحالتين، هي مريضة، هكذا يقولون. طيب من أين لكم أن هذا مرض؟ هل في الشرع أن الحامل يقال لها مريضة؟ أو أن المرضع يقال لها مريضة؟ هل في اللغة؟ هل في عرف الناس؟ كل ذلك غير صحيح. نعم إذا كان الحمل كالوحام في أوله في أول الحمل قد يسبب لها شيء من الغثيان أو القيء، لكن هو نفسه بذاته ليس مرضا ولا يقال له مرض، فكيف توجبون عليه القضاء؟ ثم إذا كان ليس مرضا ولا نستطيع أن نوجب عليه القضاء، فعندك فتاوى الصحابة يقولون لا قضاء لا تقضي ولا مخالف لهم، فهو إجماع بين الصحابة. فكيف يأتي رجل متأخر يقول هذا شذوذ، هذا قول بعيد، هذا شاذ؟ سبحان الله، قول ابن عباس وابن عمر شاذ وهو لا مخالف لهم من الصحابة، تمسكت بقول الفقهاء وتركت الصحابة، غير صحيح. ثم ختم المؤلف الباب بما يتعلق بالمريض والمسافر، قال بعد ذلك: والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وهو رطل وثلث بالعراقي. الشافعية اضطردوا في هذا الباب، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع، المرأة العجوز، قبل ذلك ما يتعلق بالفدية، كفارة المجامع في نهار رمضان إذا أطعم كم يطعم، اضطرد الشافعية أن الواجب هو مد فقط، ثم شرحوا وبينوا المد أنه رطل وثلث بالعراقي، وقد تكلمنا عن هذا في كتاب الزكاة وذكرنا التفصيل في معنى الرطل وثلث الرطل، فلا حاجة للإعادة. ثم ختم الكتاب بقوله: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض والمسافر أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن المريض جاز له الفطر، أباح الله له الفطر، والمسافر أيضا أباح الله له الفطر، وهذا باتفاق العلماء والفقهاء لا خلاف بينهم، وكثير ممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد كلهم يجمعون على هذا، والدليل بنص كتاب الله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المسافر والمريض بنص كتاب الله أنه يصوم عدة من أيام أخر بعد رمضان، لكن الخلاف في مقدار السفر، والخلاف نفسه هو في الخلاف في الصلاة، متى تقصر الصلاة، أحكام المسافر عموما سواء كان الفطر أو كان قصر الصلاة والجمع. فالجماهير وأكثر العلماء وهم مالك والشافعي وأحمد أن المسافة هي 4 برد، 16 فرسخة، لأن البريد الواحد يساوي 4 فراسخ، أليس كذلك؟ فهذه إذا حسبتها تكون تقريبا 48 ميلا، وتكون بالكيلو 85 كيلو، وبعضهم يجعلها 80، والصواب هي 85 كيلو. إذا سافرت مقدار 85 أو 80 الصواب أنها 80، إذا سافرت مقدار 80 كيلو فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وتفطر. لماذا؟ لأن الصحابة أفتوا بذلك، ابن عمر وابن عباس، كان إذا سافر 4 برد وجاء التنصيص بإسناد صحيح عنهما كما علق ذلك الإمام البخاري في الصحيح ووصله غيره كالشافعي في الأم وعند عبد الرزاق وغيره، وفيه أنهم كانوا إذا سافروا من جدة إلى مكة، وفي رواية من مكة إلى عسفان، وفي رواية من مكة إلى الطائف، هذه المسافات كلها إذا حسبت ستجدها أنها لا تنقص على 80 وتزيد الشيء اليسير، فكان هذا هو قصرهم وفطرهم في رمضان وفي الصوم الواجب، خلافا لأبي حنيفة رأى أن الصوم والصلاة إنما تكون في مسيرة 3 أيام. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال. هذا دليل الأحناف، ليس له علاقة هذا في السفر، بدليل أن الروايات اختلفت كثيرا، في رواية ليلتين وفي رواية ليلة، وهي موجودة في صحيح مسلم، فلماذا تمسكوا بالثلاث؟ إنما هذا له علاقة بالمحرمية وسفر المرأة، وليس له علاقة مباشرة لما يتعلق بالسفر وحكم السفر وكم هي مدة السفر، لأن فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر جاءت في المسألة نص أنهما يفطران ويقصران في 4 برد، وهذا تفسير لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، متى يقصر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، جاء تفسير السفر عن ابن عمر وعن ابن عباس، وما جاء عن الصحابة غير هؤلاء في الحقيقة ليس يخالف ما قاله ابن عباس وابن عمر. جاءت آثار أن أنسا مثلا يقصر في ثلاثة فراسخ. السفر لا يقوم في ثلاثة فراسخ، لأن الثلاثة فراسخ من هنا إلى ذي الحليفة، هل هذا سفر إلى ذي الحليفة؟ لكن لو قلت أنك إذا خرجت من البنيان ولو كان ثلاثة فراسخ لك أن تبدأ بالقصر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أين قصر؟ في ذي الحليفة. فتحمل هذه المرويات التي جاءت عن الصحابة أنهم قصروا في أربعة فراسخ في ثلاثة فراسخ، القصد أنهم بدأوا القصر وليس هذه هي مسافة القصر، وإلا في بعض الروايات أنهم خرجوا مسافة الميلين والفرسخ الواحد. هل هذه مسافة قصر؟ من يقول أن هذه مسافة قصر؟ وهناك قول ثالث في المسألة لكنه لا يعرف إلا عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه وبعض المعاصرين من الفقهاء، أن الأمر يعود إلى العرف، يعود إلى العرف، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الأولى أن نأخذ بفهم الصحابة، هم أولى فهما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا صح عنهم رضي الله عنهم ولا مخالف لهم. هناك بعض المرويات لا تخالف في الحقيقة، إنما تحمل على بداية القصر، هذا هو الصواب. بقي فقط مسألة وإن كان المؤلف لم ينص عليها، وهي تتعلق بما هو الأفضل للمسافر، هل هو الفطر أو الصوم؟ هذه ما أشار إليها المؤلف، ما هو الأفضل للمسافر؟ إذا كان المسافر سيسافر هل نقول له الأفضل في حقك أن تصوم أو الأفضل في حقك أن تفطر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، وهناك قول رابع انفرد به ابن حزم، وهو قول رابع وهو بعيد، ولو قلنا أنه شاذ لما أبعدنا، هو شاذ. القول الأول في المسألة وهو مذهب الشافعية، وإن كان المؤلف يعني على التسليم بأن هذه موجودة في النسخة، هذه العبارة، والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر. أما بالنسبة للضرر هذا بالاتفاق في الحقيقة، تحمل النصوص التي جاءت ليس من البر الصيام في السفر على هذا. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار يقول عليه الصلاة والسلام، فهذه الصورة قد تكون متفق عليها، لا سيما إذا عرفنا سبب هذا الحديث، أن رجلا أغمي عليه فظلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا الرجل تضرر حتى إنه أغمي عليه وهو في السفر. فالأئمة الأربعة من حيث الجواز، جواز الفطر والصوم في السفر، هم متفقون، لكن الخلاف في الأفضل إذا لم يلحقه ضرر. فأكثر العلماء، أكثر العلماء على أن الصوم هو الأفضل، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي يقولون الصوم أفضل. لماذا الصوم أفضل؟ قالوا لأنه الله يقول في القرآن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا إذن هذا هو الدليل، الله عز وجل قال في هؤلاء الذين سافروا إذا صمتم هذا خير لكم. وفي الحقيقة هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن هذا ليس في المسافر، هذا يتكلم عن الذين أباح الله لهم الفطر في أول الإسلام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان لهم خيار، تريدون أن تفطروا أفطروا حتى لو كانوا قادرين على الصوم، لكن قال لهم وأن تصوموا، يعني يا أيها القادرون على الصوم لو صمتم هذا خير لكم، صيامكم خير لكم من الفطر ومن دفع الفدية. فما علاقتها في السفر؟ ليس لها علاقة بالسفر. إذن هذا الدليل الذي استدل به الجماهير في حقيقته ليس دليلا لهم. ماذا بقي؟ قالوا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، بل جاء في بعض المرويات أنهم كانوا في سفر وكان يوما شديد الحرارة، فقال راوي الحديث لم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قالوا إذن هذا الدليل على ماذا؟ قالوا دليل على أن الصوم أفضل، لأن اليوم كان شديد الحرارة وهم في سفر ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. قالوا إذن هذا الدليل على أن الصوم، والحديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، قالوا هذا دليل على أفضلية الصوم. وجاء أيضا وهذا مشهور من حديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكرناه في الكلام عن الصلاة وعن القصر، وسيأتي أنه حديث معلول. لما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، لقد صمت وأفطرت، أتممت وقصرت. تقول له: أنا صمت وأنت يا رسول الله أفطرت في السفر، وأنا أتممت الصلاة وأنت قصرت. فقال لها: أحسنت يا عائشة. صامت. فقال لها: أحسنت يا عائشة. هذا عند الدارقطني وإسناده ضعيف، بل هو حديث معلول، والصواب أنه من فعل عائشة وليس مرفوعا، ليس له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تصنع ذلك، كانت تصوم في السفر، وكانت أيضا رضي الله عنها تتم الصلاة، وهذا جاء عنها في الصحيح أنها كانت تتم الصلاة إذا سافرت، حتى قال عروة وهو ابن أختها: تأولت كما تأول عثمان، لأن عثمان أيضا أتم الصلاة في منى. إذن هذه الأدلة هي أدلة الجمهور. أحمد بن حنبل خالف الجماهير، وهي من مفردات مذهبه. ماذا قال أحمد؟ قال: الفطر أفضل. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان ليس من البر، فالبر هو إيش؟ الفطر. وأكد ذلك بالآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأنه قال: فعدة من أيام أخر للمسافر وللمريض، ثم ذكر أن الله يريد بكم اليسر. قالوا: إذن هذه الآية دليل على أن الفطر أفضل. لماذا؟ لأنه هو اليسر، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وكذلك حديث جابر الذي هو لما صام أناس كما في صحيح مسلم فأمرهم بالفطر فصاموا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هؤلاء، فقال ما قال. هذا دليل على أفضلية الفطر، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام في ما قال في هؤلاء حديث جابر. وكذلك الحديث الذي سبق: ليس من البر، هو أيضا حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر، إلا أن له قصة، وهو أن رجلا كما أشرت أغمي عليه ووجد عليه زحاما، فسأل عليه الصلاة والسلام فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، إلا أنه في الصحيحين. أما أولئك العصاة فهذا في صحيح مسلم. حمزة بن عمرو الأسلمي في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير السفر، فقال: هل أصوم يا رسول الله؟ قال: هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. انظروا دليل أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فلما ذكر الفطر قال حسن، ولما ذكر الصوم قال إيش؟ لا جناح. إذن وصف الفطر بأنه حسن، قالوا هذا هو الأفضل، لأنه لا جناح، يعني ليس عليه إثم، له ذلك رخصة. بقي القول الثالث وهو التفصيل في المسألة. كيف التفصيل؟ الأفضل منهما هو بحسب الميسر. ما هو أيسر في حقك أيها المسافر؟ قال: أنا في حقي أني أصوم، لأن القضاء يكون صعب علي، عندي عمل، عندي سفر. نقول له: إذن هذا هو الأفضل. الآخر يقول: لا، الأفضل في حقي هو الفطر، لأني لا أطيق الصوم في السفر ويكون علي شاقا، لكن لو أفطرت هذا أيسر لي. فنقول: هذا الأفضل في حقك. إذن صار الأمر يتعلق بإيش؟ بالأيسر. ما هو الأيسر في حقك، الصوم أو الفطر؟ فإن قال الصوم قلنا هذا الأفضل، وإن قال الفطر قلنا هذا الأفضل. لكن هذا هل هو مذهب لفقهاء؟ ومن هم الفقهاء الذين قالوا بهذا القول؟ نعم، هذا مذهب معروف ومشهور وله أدلته، والذين قالوا بهذا القول هم جماعة من العلماء والمحققين. وممن قال بهذا القول ابن عباس في رواية عنه، وكذلك عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين، الخليفة الراشد المعروف أو الخليفة المعروف، مجاهد ابن جبر المكي، قتادة ابن دعامة السدوسي وهو بصري، وكذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وابن المنذر والطبري، كل أولئك قالوا، ومن المتأخرين الشوكاني. ما هو الدليل؟ الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر المسافر والمريض، ثم قال: يريد الله بكم اليسر. إذن ما هو الأيسر في حقك؟ قال: الصوم، هذا أفضل. الآخر قال لا الأيسر هو الفطر، نقول هذا أفضل. لماذا؟ لأن الله يريد بنا اليسر. أكدوا ذلك بحديث وهو في الحقيقة صريح في المسألة وواضح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في هذا الحديث وهو نص في الحقيقة في رفع النزاع، لماذا؟ انظروا إلى نص الحديث. يقول أبو سعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني في الصيام الواجب، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. أليس نصا في النزاع؟ هو يقول هؤلاء يرون، الصحابة يرون أن هذا الرجل عنده قوة والصوم في حقه مستطيع عليه، فهذا أفضل وحسن، وهذا لا يستطيع وفيه ضعف، حسن وأفضل، في حق هذا حسن وفي حق هذا حسن، يرون. وهو يتكلم عن الصحابة وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الراجح، القول الثالث، وإن لم يقل به أحد من الأئمة الفقهاء إلا أنه صواب. بقي القول الشاذ، هو شاذ في الحقيقة، وإن كان نسب إلى عبد الرحمن بن عوف، وسنذكر أثر عبد الرحمن بن عوف. ما هو هذا القول؟ هو مذهب ابن حزم. ماذا يقول ابن حزم؟ يقول: يحرم الصوم في السفر، حرام، لا يجوز أن يصوم المسافر. إذن ما هو الواجب على المسافر؟ الفطر، يجب أن يفطر. والعجيب أن هذا القول نقل عن بعض الصحابة أيضا، لكن أشهر من نقل عنه عبد الرحمن بن عوف. ما دليل؟ من الذي انتصر لهذا القول ونشر أدلته وناظر وناقش؟ ابن حزم. لماذا؟ لأنه ممن قال بهذا القول. ابن حزم استدل بالآية نفسها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما معنى فعدة عند ابن حزم من أيام أخر؟ يعني يجب عليك أيها الصائم أن تصوم في أيام أخر وجوبا، لا يصح صيامك في رمضان، إنما الواجب في حقك فعدة من أيام إيش؟ أخر. هذا دليله. فلو صام يقول صومه باطل. لماذا؟ يقول لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، الواجب في حقك أن تصوم عدة، لا تصوم في رمضان ما دام أنت مسافر أو مريض. واستدل وأكد هذه الحرمة بالحديث الذي مر معنا: ليس من البر الصيام في السفر. قال: إذا كان ليس من البر فهو من الإثم، أولئك العصاة. يقول وهذا يؤكد الحرمة. لا شك أن هناك شبهة في نصوص ابن حزم التي استدل بها، لا شك أن الشبهة موجودة، لما تنظر فيها تقول صحيح، عصاة يعني خالفوا، يعني لا يجوز للمسافر أن يصوم. هذا إذا نظرت إلى النصوص بعين عوراء فقط واكتفيت بها، أولئك العصاة، ليس من البر الصيام في السفر، انظر النصوص الأخرى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر؟ هل يعقل أن يصوم فيه ويفعل معصية؟ حاشا. ماذا يصنع ابن حزم بهذه النصوص؟ يقول كلها منسوخة، لأنه لا يجد جوابا إلا أن يقول بالنسخ، وهذه في الحقيقة حجة من لا يجد جوابا. فلما جاء ابن حزم من النصوص صام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وصام في كذا، ولم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعائشة صامت، فيقول هذه كلها منسوخة. بماذا؟ بحديث أولئك العصاة، وبحديث ليس من البر الصيام في السفر. انظروا الآن لحديث ليس من البر الصيام في السفر، الجواب عنه يسير، وهو أنه في حادثة عين، في واقعة. ما هي الواقعة؟ أغمي عليه فقال ليس من البر، يعني إذا كان أحدكم سيصوم ويصل به الصوم إلى أن يغمى عليك هذا فهذا ليس من البر، بدليل أنه هو نفسه إيش؟ صام. فهل يعقل ليس من البر وهو يصوم؟ حاشا، عليه الصلاة والسلام وهو معصوم. فهذا هو الجواب جمعا بين النصوص، تكون هذه في حادثة معينة. أولئك العصاة لماذا؟ لأنه أمرهم بالفطر، والسبب أن هذا الحديث في فتح مكة، أمرهم حتى يذهبوا إلى مكة سيقابلون من؟ العدو، ولا شك أنه سيكون قتال، وهذا هو الذي كان متوقعا أن يحصل قتال. لكن أهل مكة يعني ما قاتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنهم إلا أربعة، فلما أمرهم كان أمره عزيمة. إذن أولئك العصاة ليس لأنهم فقط صاموا في السفر، هو صام في السفر عليه الصلاة والسلام، لأنهم خالفوا إيش أمره، فقال أولئك العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأخذ الماء وشرب، فأخبروا أن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة. لماذا؟ لأنها عزيمة، أمرهم بالفطر. لماذا أمرهم بالفطر؟ لأن الصوم لا يجوز في السفر، لا غير صحيح، لأنهم سيقابلون العدو وسيقابلون أهل مكة في معركة، فأمرهم بالفطر. هذا الكلام الذي قاله ابن حزم أنه لا يجوز حرام إنما استدل بالنسخ فقط، هذا أقوى دليل له في الحقيقة، حتى يجيب على النصوص الواضحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام. ها هو أبو سعيد الخدري يقول كنا نغزو مع رسول الله، ثم يذكر من وجد قوة. إذن في الغزو كانوا يصومون، لكن في فتح مكة أمرهم، ما قال الذي يجد قوة يصوم والذي لا يجد أو يجد ضعفا يفطر، أمرهم في فتح مكة بالفطر. والحديث جاء خارج الصحيح، قال إنا مقبلون على العدو، إنا مقبلين على العدو، إنا مقبلون على العدو فأفطروا حتى تجدوا في ذلك قوة، فأمرهم بالفطر، فحصل أن البعض خالف فقال أولئك العصاة رضي الله عنهم. إنكم قد دنوتم من عدوكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، والفطر أقوى لكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. والحديث صحيح كما أشرت، كما في صحيح مسلم، وأصل الحديث هو في مسلم أولئك العصاة، لكن جاءت هذه الرواية إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت عزيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول ابن حزم بعيد. بقي الحديث، هذا الحديث روي مرفوعا، وهو الذي استدل به ابن حزم، وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف، لهذا قلت لكم نسب هذا القول إلى عبد الرحمن بن عوف، يقول صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. هذا مرفوع، وهو عند ابن ماجه في سننه، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الطبري في موضعين، في تفسيره وفي تهذيب الآثار، كتاب الطبري تهذيب الآثار. وهذا الحديث في الحقيقة لم يصح مرفوعا، لهذا تقوى به ابن حزم واتكأ عليه وقال به، وذكره مرفوعا ثم احتج به موقوفا. وممن رجح الوقف كثير من العلماء، أبو حاتم الرازي والبزار الدارقطني البيهقي، كل هؤلاء يرجحون أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف، ابن القيم رحمه الله أيضا، الحافظ ابن حجر، كل هؤلاء رجحوا وقفه. لكن ماذا يقال في مثل هذه الآثار؟ يأتي تأويل من بعض الفقهاء، بعض التأويل قد تكون ليست قوية فيها ضعف، وجواب آخر من وجه آخر أن يقال هذا اجتهاد من هذا الصحابي، والسنة ظاهرة وواضحة فنأخذ بالسنة. دائما إذا رأينا أن صحابيا أفتى في أمر، وهذا الأمر قد وجدت السنة وهي ظاهرة وواضحة في المسألة، يقال اجتهد وله أجر رضي الله عنه، ومذهب الصحابة ظاهر في هذا. وهذا في كثير من المسائل، أليس ابن عباس كان يفتي بجواز ربا الفضل؟ والصواب أنه رجع. ماذا قال العلماء عندما ناقشوا انفرادات ابن عباس في بعض المسائل وخالف جمهور الصحابة؟ قالوا اجتهد وله أجر في ذلك، والصواب مع غيره. لماذا؟ إذا اختلف الصحابيان فنرجع إلى السنة، لأن هي القاضية، فننظر هذا يحتج بماذا وهذا يحتج بماذا، فإذا احتج ذاك بما يوافق وأتى بالدليل قلنا هذا الصواب. أما إذا جاءت مسألة ليس فيها خلاف بين الصحابة، أفتى ابن عباس ولم نجد له مخالفا وانتشرت فتواه، هل يجوز لنا أن نخالف؟ الجواب لا. وقد تكلم عن هذه المسألة ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر عشرات الأوجه، ليس وجه ولا وجهين ولا عشرة ولا عشرين، عشرات، في أن هذا القول الذي عرف عن الصحابي ولم يخالف فيه نصا ولم يخالفه صحابي آخر وهو من أهل الفتوى وانتشر قوله، يجب الأخذ به، كما أخذوا بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء التفسير عن ابن عباس وانتشر فأخذه أهل السنة وصار حجة على الخوارج، أي ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وهكذا في المسائل الأخرى. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.